أسماء تقول: لمن لا يستطيع أن يجمع بين قراءة القرآن ومراجعته وقراءة الكتب وحضور الكلية وحضور الدروس والمذاكرة. أقول له: قسم، ممكن بعض الأيام تدرك ذلك وبعض الأيام تدرك ذلك. احضر الدروس يومين ثلاثة في الأسبوع، واقرا كل يوم حزب أو جزء من القرآن، مش هاخد منك نص ساعة وساعة لربع، وذاكر ثلاث ساعات أربعة في الكلية، إن شاء الله هتوفق بإذن الله.